بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأفاضل، درسنا عن فقه الفتن والأزمات، والمسلم ينبغي له أن يكون أشد الحذر من الفتن، وأن يلهج دائما بالاستعاذة منها ما ظهر وما بطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد ما يكون تحذيرا من الفتن، بل في البخاري أنه ذكر يوما الفتن، قال أنس: فرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد قد وضع رأسه في حجره وغطى وجهه باكيا عائذا بالله من الفتن. ومن نعمة الله علينا أن الله عز وجل من علينا بهذا الدين الكامل الشامل، الذي قال الله عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن علينا بنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصف نفسه بقوله: إنما أنا رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هذه الرحمة قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به. بل قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وإننا لا شك في زمن فتن يعيشها الناس كلهم إلا من رحم الله وعصم، تحيط بهم من كل جانب، مع قلة في العلم وبعد عن السنة وكثرة لدعاة الفتنة. وأمر الفتن لا يضبط إلا بالعلم والسنة، ولذلك قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه، وحل فيهم الفزع والخوف والاضطراب، ولو ردوه إلى الرسول أي إلى السنة المبينة للتصرف الحق عند ظهور الفتن، وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء المستنبطون للأحكام أهل الرسوخ في العلم. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا يدلكم على أن الفتن يدخل الشيطان فيها بكل قوته ليضل الناس ويفتنهم عن دينهم، ولكن الله رحيم، ومن رحمته بالعباد أنه بين لهم على لسان رسوله الطرق الشرعية والأحكام المرعية عند حصول الفتن وحلول المحن. فالشيطان ينشط عند الفتن ويزج بالناس فيها فتطيش العقول ويخلب للناس هباء، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويتصدى للناس الجهال فيضلون ويضلون وتتقلب فيها الموازين حتى يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق في الناس الرويبضة يخوض السفهاء في أمر الأمة وأمر الفتن، فيتصدون للناس ويجرون الناس إلى البلاء، فيعلو الأشرار ويوضع الأخيار ويرتفع صوت الباطل ويداس الحق ويشوه وتشوه صورة أهله، كما قال الماوردي الإمام وهو المتوفى 450 للهجرة، يقول رحمه الله: ثم لا يبعد أن يظهر، هذا في زمنه في وقت الفتن، أن يظهر أهل نحل يزوقون كلاما مموها ويزخرفون مذهبا مشوها، قال: يخلبون به قلوب الأغمار، وأكثر الأمة إلا من رحم الله من الأغمار. الإعلام يلعب بهم كيفما يشاء، إذ الجهل عميق والناس في بعد عن العلم والجهل مقبل، وإذا جاء الجهل ورفع العلم حلت الفتن واضطرب الناس وذهب الأمن وحلت الويلات. قال رحمه الله: قال: يزخرفون مذهبا مشوها يخلبون به قلوب الأغمار، فيصب الناس إليهم بخلابة ألطافهم أو بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، كلام معسول مصلحة الأمة ورد الحقوق للأمة مع ضياع الأصول الشرعية. قال رحمه الله: قال: فيصب الناس إليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. قال: فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، من كان معنا فهو آمن ومن خالفنا فهو منابه. قال: ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، يعني بعيدين عن الإخلاص. قال: فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، أي على المخالفين لهم من أهل العلم وإن كانوا راسخين في العلم يشوهون صورتهم، يقول هذا تدين سلبي، هذا دعم للطغيان ووقوف مع الظلم. قال: فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفهم، فإذا استتب لهم ذلك. ولذلك لا بد أيها الأفاضل من بيان فقه السنة وفقه الفتن قبل حلول الفتن، وإلا انفلت الناس وضاعوا، ولا بد من إظهار أهل الحق والعلماء الربانيين حتى يلتف الناس حولهم عند ظهور الفتن. قال: فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته، ما في علماء ينكرون عليهم، وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. وديننا دين كامل شامل جاء بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وقد بينت الفتن في السنن في السنة وبين المخرج منها، بل إن نظرت في السنة وجدت أكثر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المستقبلية كلها في الفتن وفي طرق المخرج منها والنجاة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأول الأمور التي تعصم الإنسان من الفتن وتقيه من شرها تقوى الله عز وجل، وذلك كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق بين الباطل والحق. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالتقوى سبب للفرقان والنور، والفتن شبه تحتاج إلى فرقان، وظلمة تحتاج إلى نور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في معرض ذكر الفتن والاختلاف، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأوصاهم بتقوى الله وأمرهم بالسمع والطاعة، وإن تولى عليهم من هو ليس أهلا للخلافة عبدا حبشيا، وهو مظنة حدوث الفتن. ولذلك قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف الكثير هو من أعظم الفتن. ولذلك لما كانت فتنة ابن الأشعث وخروجه على السلطان ومروج الناس وافتتانهم، قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى. فقال بكر بن عبد الله: صف لنا من التقوى شيئا يسيرا نستمسك به أو نحفظه. فقال: اعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى ترك المعاصي على نور من الله مخافة عقاب الله. ولما أرسل الحجاج إلى عبد الله بن عكيم وهو ممن أدرك الجاهلية ولكن لم ير الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم دعا فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أزن قط ولم أسرق قط ولم آكل مال يتيم قط ولم أقذف محصنة قط، اللهم إن كنت صادقا فادرى عني شره. فتوسل إلى الله عز وجل بتقوى في بعده عن هذه الكبائر، فدل على أن التقوى سبب للنجاة، وأن سلف الأمة كانوا يتقونها بالتقوى. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. وقال رحمه الله: الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العلم، والعلم هو أساس التقوى، فلا يكون أحدا متقيا حتى يعلم ما يتقي. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون تقيا حتى تكون عالما. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. وتقدم معنا في وصف التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله، والنور هو العلم، ومن الله أي من الكتاب والسنة من الوحي. والفتنة تجي من جهة الاشتباه والشبهة، لا يزيلها إلا العلم. ولذلك قالوا: الفتن إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت. الأمر الثالث كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل عند ظهور الفتن. فالدعاء والتوسل إلى الله عز وجل سبب عظيم للنجاة من الفتن. وقد قال الله عز وجل: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فإذا كان الله عز وجل هو وحده يحكم بين عباده عند الاختلاف والفتن، فالواجب على العباد أن يرجعوا إليه عند ظهورها ليهديهم إلى صراطه المستقيم. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على الحق المبين كان إذا قام من الليل يصلي في وقت استجابة الدعاء توسل إلى الله عز وجل بدعاء عظيم، يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، توسلات عظيمة، برب ملائكة الروح، روح القلوب الوحي، وميكائيل روح الحياة القطر، وإسرافيل روح حياة الناس بعد مماتهم، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من يقول هذا القول؟ من يقوله من قال الله عنه: إنك لعلى الحق المبين؟ ومع ذلك يتوسل إلى الله عز وجل بهذه التوسلات ويلجأ إليه في وقت استجابة الدعوات. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الواحد منا يمسك طريقا ويظن أنه على الحق المستقيم، ولا يكون له دعاء إلا أن يقول: اللهم أمتني على أحيني على هذا الطريق حتى ألقاك به. ما يدرك أنك على الحق المبين. تجرد إلى الله دائما وفوض أمرك إليه، فأنت تستعيذ بالله من شر نفسك فلا تأمن شرها. ولذلك روى الحاكم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لما نشب الناس في الطعن على عثمان رضي الله عنه في الفتنة الأولى، قال: قام أبي يصلي من الليل وقال: اللهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك، فما خرج إلا جنازة. والحسين بن خارجة قال: لما جاءت الفتنة الأولى أشكلت علي من التابعين وتشكل عليه الفتنة مع تقدمه في العلم، فكيف بمن دونه؟ يقول لما كانت الفتنة الأولى أشكلت علي فقلت اللهم أرني من الحق أمرا أستمسك به، قال فأريت فيما يرى النائم الدنيا والآخرة وبينهما جدار ليس بالطويل، فقلت لو تصورت هذا الجدار أنظر إلى الشهداء أسألهم عن حالهم، قال فتصورت الجدار فإذا أنا في مكان ذات شجر كثير وإذا ملأ جلوس، فقلت من القوم؟ قالوا الملائكة. قلت فأين الشهداء؟ قالوا هم أمامك ارتفع درجة، قال فارتفعت درجة الله أعلم بها من الحسن، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد وإبراهيم عنده شيخ كبير وهو يقول لإبراهيم استغفر لأمتي، وإبراهيم يقول له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، هل لا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ قال فقلت إنها لرؤيا حق، فأنظر إلى مكان سعد أين هو فأعمل مثل عمله. قال فأتيت سعدا وكان معتزلا الفتن في أرض له، قال فقصصت عليه القصة فما أكثر بها فرحا، يعني لم يفرح بها كثيرا. لماذا؟ لأنه على أصل ثابت وسنة متبعة لا تغره الرؤى وإن كانت حقا، وفيها بشارة عظيمة لسعد بن أبي وقاص، هل لا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ قال فما أكثر بها فرحا، ولكن قال لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليله. قال قلت مع أي الطائفتين أنت؟ قال ما أنا مع واحدة منهما. قلت فما تأمرني؟ قال ألك غنم؟ قلت لا. قال فاشتر شاء وكن فيها حتى تنجلي. هذه القصة فيها عظيم أمر الفتن، فهذا التابعي الجليل خفى عليه أمرها، وفيها أيضا ما كان عليه سعد من الاستمساك بالهدي والابتعاد عن الفتن والثناء عليه في هذه الرؤيا. فمن كان هذا حاله هل سيجد الشيطان إليه مطمعا؟ وهل سيزجه في الفتن؟ كلا. ولذلك فتن كثير من الناس حين قلت عندهم السنة بالرؤى، بل خرج بعضهم على الأمة بالسيف يضرب برهم وفاجرهم لرؤى رآها، وقصص التأريخ كثيرة. وقاعدتنا في الرؤى كما قال الإمام أحمد رحمه الله، يقول المروزي رحمه الله أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا، فقال إن أمي لك رأت لك مناما، وذكر الجنة أي رأت أنه من الجنة بشرى كبيرة، فقال يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، وخرج إلى سفك الدماء، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، لا يرتب عليها أي عمل. ولذلك قال الحسن بن قحطبة استؤذن لشريك بن عبد الله القاضي على المهدي، قال وأنا حاضر، فقال علي بالسيف فأحضر السيف. قال الحسن فاستقبلتني رعدة لم أتمالكها، يعني أخذته جعل ينتفض. قال: ودخل شريك فسلم فانتضى المهدي السيف وقال: لا سلم الله عليك يا فاسق. فقال له شريك: يا أمير المؤمنين، إن للفاسق علامات: شرب الخمر وسماع المعازف وارتكاب المحظورات، فعلى أي ذلك وجدتني يا أمير المؤمنين؟ قال: قتلني الله إن لم أقتلك. فقال: ولما ذاك يا أمير المؤمنين ودمي حرام عليك؟ قال: لأني رأيت في المنام كأني مقبل إليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك. قال: فأرسلت إلى المعبر فقال: هذا رجل يطأ بساطك ويبطن خلافك. فقال: هذا رجل يطأ بساطك ويبطن خلافك. فقال رضي الله عنه ورحم: يا أمير المؤمنين، إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. فنكس المهدي رأسه وأشار إليه بيده أن ينصرف. انظر إلى العالم كيف ينزل الأمور منازلها. فالرؤى ليست مصدرا للأحكام، وإنما تسر المؤمن ولا تغره. والواجب على الناس أن يستغنوا بالكتاب والسنة وأن يصدروا عنهما. فسعد اكتفى بما عنده من هدي رسوله عليه الصلاة والسلام باعتزال الفتن، ولم يكترث بالرؤى. هذا استطراد. الأمر الرابع: مما يعصب الناس من الفتن السمع والطاعة لولي الأمر ولزوم جماعته. وقد تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا مجدع. وقد أصل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب تأصيلا عظيما. والمتأمل في تاريخ المسلمين الحاضر والغابر يرى أن أكثر الفتن سببها الإخلال بهذا الأصل. وهو عدم لزوم جماعة المسلمين والخروج على إمامهم وعدم السمع والطاعة له. قال ابن القيم رحمه الله عن هذه الأفعال، عن عدم السمع والطاعة والخروج، قال: فإنه أصل كل شر وبلاء، فإنه أصل كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على المسلمين من الأمور الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدخن الذي سيكون في الملك وما سينتج عنه من ظلم وأخذ الأموال بغير حق والاعتداء على الناس، فقال في المخرج: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا حديث حذيفة حين قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، هل يرحمون الناس؟ يطبقون الشرع؟ يقيمون الأحكام؟ لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال، يعني المستشارين المقربين الوزراء البطانة، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. ماذا ترجو من رجل قلبه قلب شيطان وصورته صورة إنسان فقط؟ ولذلك يلبس بعض الناس يقول هذه الأحاديث إنما هي في الإمام الصالح المقيم للدين الحامل حوزة المسلمين المؤدي للحقوق. أين تأدية الحقوق من قوم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنة وزراؤهم وبطانتهم يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس؟ فقال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ ماذا ستفعل؟ قم وخذ السيف أو احزم نفسك وفجر فيهم. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. مش يعطونك المال، إنما يأخذون مالك ولا يكتفون بذلك حتى يضربونك عليه. قال: فاسمع وأطع، أو تسمع وتطيع للأمير، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع. وذلك جاء في آخره لما ذكر دعاة على أبواب جهنم، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن هذا الصبر وهذا اللزوم فيه مصلحة كبرى تهون دونها كل المصالح. ومن تأمل في أحوال الأمة رأى ذلك بجلاء ووضوح، ولكن الذنوب تعمي والمعاصي تصد عن سبيل الله. والنووي رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله: باب لزوم جماعة المسلمين عند الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. وقال في بيان فوائد هذا الحديث، قال: وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الخامس: التمسك بالسنة النبوية ومعرفتها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وهم الصحابة أجمعين. وتقدم معنا حديث العرباض، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفتن والاختلاف وفساد الأمر مع الأمر بالطاعة عند ذلك، وذكر الحل الجامع فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا يدل على أن التمسك فيه شدة، وأنكم يجب عليكم أن تتمسكوا بقدر ما تستطيعون، وإياكم محدثات الأمور، فالفتن من المحدثات. ولذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والسنة بيّنت الفتن وبيّنت المخرج، فمن لزمها نجا. وضابط فهم السنة فهم الصحابة. ولذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها. وتأمل: عليكم بسنتي واحد، وسنة الخلفاء الراشدين لو كانت غير سنته لقال تمسكوا بهما، ولكن قال تمسكوا بها، فدل على أن سنة الخلفاء الراشدين هم الصحابة، هم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل سنة الخلفاء سنة له، فمن تمسك بسنتهم فقد تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، فمن جرد نفسه للسنة عصم من نزغات الشيطان ومضلات الهوى. قال أبو واقد الليثي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس عنده على بساط: إنها ستكون فتنة. فقالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ قال: فمسك بالبساط بطرفه فقال: تكونون هكذا أو تفعلون هكذا، وذكر لهم يوما فتنة. فقال معاذ: ألا تسمعون ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: وما قال؟ قالوا: قال إنها ستكون فتنة. فقالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. فعند الفتن يرجع الإنسان إلى ما كان عليه الصحابة، ولذلك بوب عليه الهيثمي باب ما يفعل في الفتنة. ففي الفتن النجاة تكون بلزوم جماعة المسلمين، وذلك أن اجتماع الناس يحصل من جهتين: من جهة اجتماع الأديان واجتماع الأبدان. واجتماع الأديان بأن يكون على طريقة واحدة، وهي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها، وهي التي قال الله عنها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صراط واحد وحبل واحد. وأما اجتماع الأبدان فهو بأن يكون على أمير واحد لا يتفرق عنه بأجسادهم بالسعي بالخروج عليه ونحو ذلك، كما تقدم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالأول صلاح الدين والثاني صلاح الدنيا. وذلك قال ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت الدنيا. وقال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والأمراء، ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دينهم ودنياهم. ودين الإسلام جاء بالنهي عن كل تفرق. قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فليس من هدي النبي ولا من سنتي عليه الصلاة والسلام. وحديث العرباض المتقدم جمع بين الأمرين، جمع بين أداء حق ولي الأمر بقوله: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد الحبشي، ولزوم السنة في قوله: عليكم بسنتي. وهذا الذي يرضاه الله عز وجل لنا، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. الأمر السادس: اجتناب الفتن. مما يقي من الفتن اجتناب الفتن وترك التحرك فيها أو الفرار منها أو لزوم البيوت عند ظهورها، كل بحسب حاله. والفتن كما قالوا أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها حنظل مر. ولا يقولن قائل: أدخل لأصلح، أدخل لأنفر المظلومين أو ليخفف من الشر. فقد شهد التاريخ أن من دخل الفتن فإنه لا يخرج سالما، وأن السلامة لا تكون إلا في الابتعاد من الفتن. فعن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه أنه قال: أيم الله. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. رواه أبو داود. فالسعادة في اجتناب الفتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يتشرف لها تستشرف، أو من يشرف لها تستشرف، أي من يتطلع إليها أو يقترب منها أو يدخل فيها فإنها تهلك، كما قال حافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال: من يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. وفي رواية الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من بين أيديكم فتن، فتنا كقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي. قالوا: كيف تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. وحلس البيت لا يخرج من البيت، يبقى في البيت. ولذلك قال عبد الله بن هبيرة تأكيدا لهذا الأمر، قال: من أدرك الفتنة فليكسر رجله، فإن انجبرت فليكسر الأخرى. من أدرك الفتنة فليكسر رجله، فإن انجبرت فليكسر الأخرى. والمقصود شدة اعتزال الفتن والمبالغة بكل ممكن في الابتعاد. ولذلك جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها. انظر إلى عظم هذا البيان وهذا الحرص من رسولك عليه الصلاة والسلام. والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. أكثركم ليس عنده هذا، صح؟ فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ بلى والله قد بلغ. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الطائفتين تحت تهديد السلاح، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. رواه مسلم. تأمل هذا البيان وهذا التفصيل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وانظر في حال أكثر أهل زمانك، كم من الناس يخوض في الفتن ويسارعون فيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عند ظهور الفتن: كسروا قسيكم، أي الأقواس، وقطعوا أوتارها، والزموا أجواف البيوت، وكونوا فيها كالخير من بني آدم. رواه أحمد. تأملوا: كسروا قسيكم، ولم يقل اكسروا، مبالغة في التكسير، وقطعوا أوتاركم، والزموا أجواف بيوتكم. فهذا فيه مبالغة في الابتعاد وقطع أسباب الفتن والمشاركة فيها. وعلى هذا مشى سلف الأمة رضي الله عنه وأرضاهم. فعن ربعي بن خراش عن حذيفة أنه قيل له: يا أبا عبد الله، ماذا تأمرنا إذا اقتتل المصلون؟ فقال: آمرك أن تنظر أقصى بيت في دارك أو من دارك فتلج فيه، فإن دخل عليك فتقول: ها بؤ بإثمي وإثمك، فتكون كابن آدم. وفي رواية قال: قل إني لن أقتلك، يأتيك بالسيف، إني أخاف الله رب العالمين. الأمر السابع من الأمور النبوية والإرشادات الشرعية في الابتعاد عن الفتن: ترك القتال وبيع السلاح في الفتن. والقتال لا شك كما لا يخفى على أسماعكم أنه أعظم المشاركة في الفتن، وبيع السلاح إعانة على ذلك. وقد تقدمت النصوص عن الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي التام عن اقتراب الفتن والولوج فيها والسعي إليها والمشي عند ظهورها. والمرء في الفتن يقتل خير من أن يقتل. ولذلك روى الإمام أحمد رحمه الله والحاكم عن خالد بن أرفطة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. وأما بيع السلاح ففيه تعاون كما تقدم على الإثم والعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتكسير القصي وتقطيع أوتارها ودق حد السيوف في الفتن. فإذا كان هذا أمره عليه الصلاة والسلام لمن كان معه سلاحه، فكيف لمن يروج السلاح لغيره وينصر طائفة لحساب أخرى؟ هؤلاء أيها الأفاضل كما قال الله عز وجل: ويسعون في الأرض فسادا، يؤججون نيران الفتن. نسأل الله العافية والسلامة لكل مسلم ومسلمة. الأمر الثامن مما يعصم من الفتن: حفظ اللسان في الفتنة. والفتن أول ما تشتعل إنما تشتعل بالألسن وليس بالأيدي. والشجار الذي حصل في الأمة إنما كان مبدأه اللسان وليس السيف والسنان. ولذلك قال ابن عباس: إنما الفتنة باللسان وليست باليد. اليد وسيلة تعبر عما صدر من اللسان. ولذلك قال علماؤنا: قعد الخوارج أخبث الخوارج. قال ابن حجر في حديث ساري: والقعدية هم الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك، يعني يخوضون بألسنتهم، هؤلاء أخبث الخوارج. وإذا قال ابن مسعود: خير الناس في الفتنة أهل شاء سود، يرعين في شغف الجبال ومواقع القطر، وشر الناس فيها كل راكب موضع وكل خطيب مصقع. راكب موضع يعني مسرع، ما تظهر فتنة إلا شارك فيها وكان له فيها رأي. كل راكب موضع وكل خطيب مصقع، فصيح عليم اللسان يخطف الفتن. هؤلاء قال ابن مسعود: شر الناس فيها. وقال حذيفة بن أسيد: وقد سئل أي الناس في الفتنة شر؟ قال: كل خطيب مصقع وكل راكب موضع. فقال: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفي، غني بالله، غني بالسنة، يبتعد عن الناس، يختفي عن الفتن. فقال قائل: ما أنا بالغني ولا بالخفي. فقال: كن كبل اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. يعني كن كأنك غير موجود، لا يستطيع أحد أن يستفيد منك بشيء. كن كبن اللبون، لا ظهر فيركب، ولد الناقة صغير لا يصلح للركوب وليس فيه حليب، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وإطلاق اللسان في الفتن من الفتن. وهل جر الناس إلى الدماء إلا خطباء الفتن؟ أين الإخلاص لله عز وجل؟ أين الغيرة على حرمات المسلمين ودمائهم التي تسفك؟ وزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم واحد. وذلك الخليفة الراشد الإمام الحق الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه. قام عليه الثوار عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الإمام الشهيد، قال عنه الرسول: هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى. وقال عنه: عليكم بالأمين وأصحابه، لما قالوا: من لنا يومئذ يا رسول الله؟ لما قام عليه الثوار ورفعوا مطالبهم يوما بعد يوم، ثم تعدوا إلى أن قتلوا أحد أصحاب عثمان، فجاء أبو هريرة فقال: يا أمير المؤمنين، قد طاب القتال اليوم، قتلوا منا واحدا. فقال: أقسمت عليك أن تضع سيفك، إنهم لا يريدون إلا نفسي. ولما قام خدمه يدافعون عنه قال: كل من غمد سيفه فهو حر. فضحى بنفسه من أجل الأمة، ولكن فتنته لا تزال الأمة تصطلي بنارها إلى ما شاء الله عز وجل. وقصة عثمان دروس وعبر وفوائد وحكم الأمة تحتاجها في زمن الفتن. فلا بد من الإخلاص والغير على دماء المسلمين ومصالحهم، والصدق في الاتباع للأئمة ولسلف الأمة من الصحابة والتابعين. فمن الصدق أن تتبع هذه النصوص الشرعية المبينة للتصرف عند الفتن والآثار المرعية عن السلف والسنة المبينة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كثيرا من الناس قد يغرهم الجماهير وهديرهم، وتستهويهم كثرة الجموع كما قال ماوردي رحمه الله، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة. فعلى المسلم أن يعرف أين يضع موضعه، موضع قدمه، وأن يعرف الناصح من غيره، والباكي من المتباكي. ولذلك ظهرت في الناس من يقول أن من برز للناس الفتن وخاض فيها وغاص في الدماء أنه هو أوحد زمانه، وهو الذي يرجع إليه في المدهمات في إعراض عن السنة. ومن أراد نجاة نفسه فلينظر كيف نجا سلف الأمة وكيف عصموا، فالطريق واضح وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ولذلك السبب التاسع للنجاة من الفتن الصدور عن العلماء الراسخين عند ظهور الفتن، عليك أن تلتف حولهم ولا تخالفهم حفاظا على المجتمع من أن تخاض فيه الفتن بتطفل غير الراسخين على النوازل من الفتن. وقد أمر الله عز وجل بالرد إلى الراسخين عند ظهور الفتن، والراسخون هم أهل الاستنباط الذين شهد لهم العلماء بالعلم والرسوخ، فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعلى الناس إن كانوا صادقين في طلب مرضات ربهم أن يلزموا جادته وأن يسلكوا صراطه الذي بينه لهم، ولو ردوه إلى الرسول إلى السنة المبينة الكثيرة، وإلى أولي الأمر منهم أهل الاستنباط أهل العلم بالكتاب والسنة لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا أن يجعلوا من لم يريش بعد إماما يتبع في كل فتوى أو يلتف حول من لم يعرف بذاك العلم فضلا عن بلوغ درجة الاجتهاد التي تؤهل أن يفتي في النوازل. فالعالم الراسخ من شهد له العلماء أهل الرسوخ بالعلم. ومن عجائب آخر الزمان أن يتوقف مدح العالم على موافقة هوى المتبوع أو الانخراط في حزبه، فمن وافقت فتاواه هوى المتبوعين عظم وفخم وصدر للأمة، وإن كان ميزانه عند العلماء طفيفا وبضاعته في العلم شحيحة، وإن كانت فتاواه مخالفة لهوى النفوس والجموع نبذ وجاهروه بالعداوة والتشويه وألبسوه ثوب المداهنة والدفاع عن الظلمة وتناقلوا كلامه على وجه التنقيص والتحريف. وفي المقابل إذا زل أنصاف المتعلمين المتصدرين للأمة وزج الناس الفتن والدماء وبانت عوراتهم انطلقت الأعذار لهم وأتتهم المبشرات والدعاوى والنصرة من كل مكان، واتهم صاحب الحق بسوء النية وسوء الظن في الآخرين إلى غير ذلك من المتناقضات الذي يقابل بها الآخرون وإن كانوا من كبار العلماء ومن أفراد الأمة العظماء. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه، لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم ولا معه فيها نقل عن أحد. قال: ولا هي في مسائل النزاع بين العلماء فيأخذ أحد القولين فيختار أحد القولين، بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد أيها الإخوة من الرجوع إلى العلماء الراسخين في الفتن والحذر من الابتعاد عنهم، فإن هذا من الشيطان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد قال الحسن رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الأمر العاشر، بقي قليل وأنا جمعت الأمور، ترك الاستخبار أيام الفتن. ولو أقسمت يمينا أن هذا لا يسلم من أحد لكنت بارا في قسمه. ترك الاستخبار أيام الفتن. من المعلوم أن تتبع أخبار الفتن هو أول طريق التأثر بالفتن والاستشراف إليها، والنجاة في الفتن إنما هو بالابتعاد عنها، والسعيد لمن جنب الفتن. وقد تفنن كثير من الإعلام، وأنا أذكر بعض الأمور لأن الناس منغمسين فيها إلى فوق رؤوسه. كثير من الإعلام يتفنن في إثارة الفتن ويسحر الناس بالحوادث، بل قد كما يقول يدبلج أمورا ويضعها للناس، والإنسان كما يقال نسيبه كل غريب. وربنا أمرنا بالتثبت في أخبار الفسقة، فكيف إذا كان المصدر الوحيد للأخبار كافر؟ فكيف إذا كان شهد عيان؟ من هو؟ الله أعلم به، نقلا عن شاهد عيان لا يعرف، مجهول الحال ومجهول العين. ثم يتكلم بسببه في أمة، فلا شك أن هذا من التسرع والخطأ. وقد كان سلف الأمة يحفظون أسماعهم من التطلع إلى الفتن، كما يحفظون ألسنتهم من التكلم فيها، فأمر الفتن عظيم. قال ابن تيمية رحمه الله: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. قال: وهذا شأن الفتن، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصم الله. وذلك روى ابن سعد عن مطرف بن عبد الله قال: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. وهو إمام في هذا الباب، مطرف بن عبد الله إمام في هذا الباب. وذلك أن من استخبر لابد أن يتأثر. ولذلك قال شريح: كانت الفتنة 7 سنين ما خبرت فيها ولا استخبرت وما سلمت. فقيل: كيف يا أبا أمية؟ قال: ما التقت فئتان إلا كان هواي مع أحدهما. ولذلك قالوا: إذا كنت من أهل الفطن فلا تدر حول الفتن، ولا تقل: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا أولا ليس بحديث، ولو قلنا إن معناه صحيحا نقول الاهتمام بأمر المسلمين في وقت الفتن أن تبتعد على الفتن، لأنك إذا اهتممت بالفتن ودخلت في الفتن فإنك تزج بالناس في الفتن. والذي أمر بالسعي في حاجة الناس والاهتمام بأمر المسلمين هو الذي أمر بالابتعاد عند ظهور الفتن. وقوله لا يتناقض: فاهتم بأمر المسلمين ولكن في غير وقت الفتن. فمن لم يهتم بأمر المسلمين هذا في غير وقت الفتن، إن قلنا معناه صحيحا. أما في وقت الفتن فالاهتمام بأمر المسلمين يكون بأن تلزم الجادة وتبتعد عن الفتن. ولذلك أهم ما يعين على الوقوف على ما مضى وهو سبب عظيم للنجاة من الفتن الرفق والحلم والأناة والتؤدة عند وقوع الفتن. الرفق في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وأما الحلم والأناة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه أبو داود. قال النووي رحمه الله: أما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. ولا شك أن أكثر الفتن إنما يكون مبدأها من عدم التثبت في الأخبار والعجلة في الحكم، فيستخف الإنسان بسرعته. وقد قال ربنا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك من لم يجعل السنة أمامه، والتمسك بالهدي عند الفتن مصدرة. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في صحيح مسلم أن المستورد القرشي قال عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذاك، أو لئن قلت ذلك، إن فيهم لخصالا أربعا. هذا ليس مدحا، إنما لبيان الطريق. إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وهذا فيه أن كثرة الروم سببه حلمهم عند الفتن، وأن التسرع في الفتن يعرض الناس للفناء والقتل، والواقع خير شاهد. وأن من حلم عند الفتن أحسن التصرف وأسرع الإفاقة بعد سكر الفتنة. وقد قال ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات، رضي الله عنه، إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة. فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. فإذا وقعت الفتن فعليك بالتؤدة، فمن تسرع قد يكون رأسا في الضلالة. والخير للإنسان أن يكون تابعا في الخير، لا أن يكون رأسا في الضلالة، لأن عدم التؤدة يجر إلى فتن وبلاء. وقد قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، وأمورا متماحلة رضحا. لا تكونوا عجلا، أي مستعجلين مذايع تذيعون كل خبر، بذرا تبذرون بأخباركم كل فتنة. لا تكونوا مذايع عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، يعني بلاء مبرح يؤثر تأثيرا عظيما فيكم، مكلحا تكلح منه وجوهكم فيصيبها الغم والهم من شدة البلاء. قال: وأمورا متماحلة، أي ممتدة. يقول مؤمن تنتهي تتمادى، يقول مؤمن هذه ثم تجي أخرى أشد منها. قال: وأمورا متماحلة ردحا، أي عظيمة. ولذلك سئل رضي الله عنه في رواية: لا ينجو، وقد قال في رواية: لا ينجو منها إلا كل نومة. فقيل: يا أمير المؤمنين، من نومة؟ قال: الرجل يسكت بالفتنة فلا يبدو منه شيء، الرجل يسكت بالفتنة فلا يبدو منه شيء. الأمر قبل الأخير، لزوم المرء خاصة نفسه. أن تهتم بما يصلح نفسك وتجتهد في ذلك، ودع عنك من لم يهتم بأمر المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم يا عبد الله، يا عبد الله بن عمرو، إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: وما ذاك هم يا رسول الله؟ قال: ذاك إذا مرجت أو مرجت أماناتهم وعهودهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فقال: كيف بي يا رسول الله؟ قال: تعمل ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عوام الناس. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. فقالوا: يا رسول الله، وكيف بنا؟ قال: تأخذون ما تعرفون، وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتذرون أمر عامتكم. وفي رواية قال لعبد الله بن عمرو: اتق الله وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصيتك، وإياك وعوامهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عند قلة أهل الحق وفساد الديانة مع اختلاف ذات البين، أمر بالتمسك بالمعلوم من الدين، أمر بالتمسك بالمعلوم من الدين وما كانت عليه الجماعة الأولى، وترك الشاذ والغريب. كثير من الناس إذا وقعت الفتن ذهب إلى السنة لنعيم بن حماد، وأتى بكل غريب وشاذ، وجمع معه إصحاحات اليهود، وجعل يشيع في الناس أن المهدي يوشك أن يظهر، وأن الساعة قد اقتربت، ولم يبقى للناس إلا كذا وكذا. قال رسول: خذ ما تعرف، ودع ما تنكر، إياك والغريب والشاب في وقت الفتن، الرجوع إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى قبل حدوث الفتن، والرجوع إلى السنة، والاهتمام بإصلاح النفس. فبالفتن على المرء أن يهتم بنفسه وبصلاحها، ولا يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فالذي قال هذا هو الذي قال هذا. فضع كل أمر في موضعه، ولا تخالف سنة رسولك عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أسباب النجاة من الفتن، وهو من الإقبال على خاصة النفس، الاجتهاد في العبادة والتفرغ لها وشغل القلب بها. فعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. وفي رواية الإمام أحمد: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. قال النووي رحمه الله: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فض العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي، ماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي، نحن والله في غفلة. أيام الفتن الليل يحيى بالقيام، ليس في القيل والقال. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذه الأمور أيها الأفاضل هي باختصار شديد في بيان الهدي والسنة عند ظهور الفتنة، والناس إنما هم في إدبار من الدنيا وإقبال على الفتن، وما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. ولكن وجد في المسلمين، مع أن هذه الأمور إن دلت فإنما تدل على عظمة الإسلام وحرصي على تحصيل المصالح الكبرى ودرء المفاسد العظمى، ولكن ظهر في المسلمين من يزعم ويدعي أن التمسك بهذه الأمور وإبعاد الناس عن الفتن وحثهم على الالتفاف على علمائهم وأمرائهم أن هذا الأمر تدين سلبي وخروج عن الصراط المستقيم ومد للطغيان وزيادة في الظلم إلى غير ذلك من الأمور، مع أن هذا الأمر لا يجوز أن يصدر من مسلم أصلا، لأن معنى ذلك رد على الله ورد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وربنا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد أن تحكم الرسول في كل أمورك حتى يكون لك الإيمان، والله عز وجل لم يكتفي بذلك حتى ينتفي من قلبك الحرج ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولم يكتفي بذلك لكمال الإيمان حتى قال ويسلم تسليما أو لتمام الإيمان. ولذلك علماؤنا من شدة حرصهم وشدة نصحهم جعلوا يلتمسون الحكم لهذه التوجيهات النبوية العظيمة، لأن بعض الناس يأتي بعقله فيحكمه في النصوص، وإذا جاء نهر الشرع بطل نهر معقل، والشرع والعقل له حد كما أن البصر له حد، والسنة إنما هي سفينة النجاة كما قال الإمام مالك رحمه الله، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. من المعلوم أيها الأفاضل أن الشرائع كلها أجمعت على حفظ الأديان وحفظ الأنفس وحفظ العقول وحفظ الأعراض وحفظ الأموال، وهي ما يسمى بالضرورات الخمس. والفتن تعارض ذلك كله، فالفتن تؤثر في الدين وتؤثر في العقل وتؤثر في المال وفي العرض وفي النفس، قد تأتي على ذلك بالنقص أو النقد. أما تأثيرها في الدين فعجيب. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. انظر ماذا تفعل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، قال ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انظر إلى الفتنة، الرجل مؤمن فتجيء الفتنة فيكفر بعد أن كان مؤمنا، فالفتن تؤثر في الدين، وقد تذهب الدين. ولذلك قال ابن تيمية: والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، لأن الدين إنما هو معرفة الحق والعمل بالحق، والفتنة تضاد ذلك. ولذلك يقال فتنة عمياء، فتنة صماء، فتن كقطع الليل المظلم. فالفتنة تؤثر في الدين وتشبه على الإنسان أمر دينه ويتقلى في دينه بين ليلة وضحاها، بل هي في نفسها فتن مشتبهة. الفتن في نفسها مشتبهة، والإنسان قد يقول قولا في أولها ثم يتناقض في آخرها، وقد ينكر ما كان يقره من كثرة الفتن وتقلبها. ولذلك قال ابن تيمية: والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها، بل الصحابة عجزوا عن ذلك، وقل من دخل في الفتن إلا وتأثر منها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال حذيفة: إياكم والفتنة، أو إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفت، كما ينسف السيل الدما، أي كما ينسف السيل فضلات الحيوانات. قال: إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل هذه. قال: وتبين مدبرة. قال: فإذا رأيتموها فاجثوا في بيوتكم، وكسروا سيوفكم، وقطعوا أوتاركم. وقال مسعود رضي الله عنه: إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت أسفرت. وإذا قال ابن تيمية في المنهاج، قال: وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، وأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا. قال: فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها، وواعظا أن يعودوا في مثلها. يقول: كما أنشد بعضهم، وانتبه لهذا الإنشاد، انتبه لهذا الإنشاد، وإن أردت منشدا فهذا هو الإنشاد. كما قال أيوب: قطعنا البادية وليس لنا حاديا إلا قولهم رويدك جانب طريق الهدى. نسيت الباقي. قال ابن تيمية: كما أنشد بعضهم: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. يقول ابن عيينة عن خلف ابن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. من تمثل هذه الأبيات ورددها عند ظهور الفتنة، كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. انتبه لا تكن من الجاهلين. قال ابن تيمية: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله، قال لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه، ولهذا كانت من المنهي عنه دخول في الفتن، والإمساك عنها من المأمور به، والإمساك عنها بالطرق. كم طرق ذكرنا؟ 13 طريقة. والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن هديه، عن إرشاداته، عن توجيهاته بوقت الفتن، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومثل ابن عمر بمثل عجيب لحالهم في الفتنة، قال: إنما كان مثلنا في الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها. إنما مثلهم في الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها. قال فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة. قال فأخذ بعضهم يمينا وشمالا فأخطأوا الطريق. قال وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جل الله ذلك عنا فأبصرنا طريقنا الأول فعرفناه وأخذنا فيه. فالفتن غلابة ومؤثرة في الدين، لا ينجو منها من استشرفها وإن قصد الإصلاح. روى ابن عساكر عن العجلي قال لم ينجو بالبصرة من الفتنة، أي من فتنة الأشعث، إلا رجلا بالبصرة كلها في عصر الذهب عصر التابعين. قال لم ينجو بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا رجلا، مطرف بن عبد الله ومحمد بن سيرين. ولم ينجو منها بالكوفة إلا رجلا، خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي وإبراهيم النخعي. هذا كان في حاله، فكيف بحالنا؟ قال مطرف بن عبد الله إن الفتنة لا تجي حين تجي لتهدي، لترد الحقوق، لتقيم الدين، لتزيد الإيمان. إن الفتنة لا تجي حين تجي لتهدي، ولكن لتقارع المؤمن عن نفسه، أي لتفتنه عن دينه. ولذلك قال قتادة كان مطرف بن عبد الله إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب، وكان الحسن ينهى عنها ولا يبرح مكانه. الحسن مطرف ينهى ويهرب، والحسن ينهى ويبقى، أيهما أسلم؟ مطرف. فقال مطرف ما أشبه الحسن إلا رجلا يحذر الناس السيل ويقوم بسيابه، يعني يقوم في مجرى، يقول احذروا السيل ثم يبقى في مكانه. ولذلك تمكن منه أهل الفتن حتى أكرهوه على المشاركة ولو بمجرد الحضور، ليغروا به الدهماء الأغماء. روى ابن سعد بسند صحيح عن ابن عون قال استبطأ الناس أيام ابن الأشعث، لم يخرجوا لم ينفروا، فقالوا له أخرج هذا الشيخ، يعني أردت أن يطاوعك الناس أخرج الحسن. وفي رواية قال أيوب فأرسل إليه فأكرهه. قال ابن عون فنظرت إليه بين الجسرين وعليه عمامة سوداء، قال فغفلوا عنه فألقى نفسه في بعض تلك الأنهار حتى نجا منهم وكاد يهلك يومئذ. هذا تأثير الفتن في الدين. أما تأثيرها في العقل فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة لهرجا، فقالوا يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل من المشركين في العام الواحد كذا وكذا. قال ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال رجل يا رسول الله معنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال لا، تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. فالفتنة تذهب العقل، فإذا وقعت طاشت البطن. وأما تأثيرها في الأنفس وفي الأموال وفي الأعراض فأكثر من أن يذكر، والأمر واضح جدا. ونبينا عليه الصلاة والسلام تكررت وصيته في أعظم جمع، في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق، يقول للناس ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا لا ترجعوا بعد كفارا يظلم بعضكم رقاب بعض؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، أو اللهم اشهد. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب. فالفتن تعمي، وتمييز المستحق للقتل من دونه أمر عسير. وذلك لما جاء عمر بن سعد إلى سعد بن أبي وقاص وقد اعتزل الناس، فقال: يا أبتي، الناس يقتسمون الملك في المدينة وأنت وراء ماشيتك؟ فقال: أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله، حتى أعطى سيفا إن ضربت به مؤمنا نبى عنه، وإن ضربت به كافرا قتله، أو مشركا قتله. قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: إياكم والفتنة، لا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. هذا بيان للناس. والسعيد من جنب الفتن واعتصم بالسنن، والله حسبنا ونعم الوكيل، فهو نعم المولى ونعم النصير. أطلت، ولكن مهما أطلت فإني موجز. فالكلام طويل، وحال الأمة يقطع القلب، والفتن محاطة بنا من كل جانب. والفتنة التي أصابت غيرك وتعدتك قد تتعدى غيرك وتصيبك. وإذا لم ينشر في الناس العلم الصحيح النافع قد يضل الناس. وقد قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاش العلم وظهور العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فنسأل الله عز وجل أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يديم علينا نعمه، وأن يجنبنا شر أنفسنا وشر المفسدين، وأن يحفظ بلادنا من كل محنة وفتنة ومن كل بلاء وزلة، وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، ويجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين، وسائر ولاة أمر المسلمين، ويجعلنا ممن استمع الحق واتبعه وأعرض عن الباطل واجتنبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله أن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة في الموضوع، ولكني أطلت، ولا نجمع عليكم حشفا وسوكي، ولكن نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. إذا أردتم إشارات ذكرت، وإلا توقفت. إن أذنتم لي بالإجماع قلت، وإلا فلا. أكثر الأسئلة اللي وردت أجبت عنها. ما هو سبب ظهور الفتن؟ أسباب كونية من الله عز وجل، هذا سبب أول. وسبب ثاني الجهل واتباع الهوى واستئثار الدنيا إلى غير ذلك. فإذا ظهر في الناس الجهل ظهرت الفتن. ولكن سنة الله عز وجل ماضية، أن الساعة كلما اقتربت عظم الجهل وقل العلم وازدادت الفتن. عرفنا خطر الفتن، فكيف يفعل الإنسان فيها؟ خذ الشريط وانسخه واحفظه. مرت على من ضعف حديث قلوبهم قلوب الشياطين. من ضعفه من العلماء؟ الحديث عند الإمام مسلم، والعلماء تناقلوه في كتبهم أهل الحديث والفقه. أما يأتينا شخص والحديث يخالف هواه ثم يقول ضعيف لأنه من المتابعات في صحيح مسلم؟ من قال بهذا القول؟ قال الإمام أحمد: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. ثم لو قلنا هذا الحديث ضعيف سلمنا لكم جدلا. أحاديث الأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج مع شدة الظلم متواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتاج إلى محاضرات. الموقف الشرعي من الإمام الشرعي هذا يحتاج إلى محاضرات، لأن كثيرا من الناس حجب عنهم هذا العلم وأبعدوا وهيئوا لاستقبال الفتن، فكثير من الناس غرس في عقولهم فكر الخوارج وحب السلطة وحب الترأس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس فيقول للناس: من يأويني من ينصرني وله الجنة. لم يكن يربط الناس بالدنيا. ومن تأمل ما جرى على الإسلام والمسلمين من الأمور الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، كما يقول الإمام القيم رحمه الله. كيف يفعل لما قيل له: ألا ننابذهم بالسيف؟ وصل الحال بهم: تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونه ويلعنونكم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، شيئا نكرة، يشرب الخمر، يزني، يسرق، يأكل الربا، قل ما شئت من الموبقات مع هذا الكفر، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلا ينزعن يدا من طاعة، أو فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أين يفعل إن قامت علينا أمراء في الصحيح يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والشخص لو سئل هذا السؤال الآن ثم سكت عن الجواب لقالوا: فلان جبان، يداهن، عالم سلطة، وبعضهم يقول عالم سلطة. فأعرض عنه، سكت عنه الرسول، ثم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ فأعرض عنه. ثم كرر فجذبه صحابي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. خطأ الإمام لا يبرر خطأ الرعية. ألم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ شو معنى أثرة؟ يستأثرون بالماء، بالوظائف، بالجاه، بكل ما تريد، ثم أمورا تنكرونها. قال: ما تأمرون؟ قال: اسمعوا وأطيعوا. قال ابن عمر لأحد أتباعه: يا أبا أمية، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن ولي عليك عبد حبشي مجدع فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. هذا حديث في هذا الباب كثير جدا، ولكن تحجب إما عن قصد وإما عن جهل، وللكل موقف بين يدي الله عز وجل، وسيسأل الإنسان عن صدقه مع الناس وصدقه مع الأمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما استفاد الناس من فتنة قط، ومن تفعوا من فتنة قط، والتأريخ خير شاهد. ما حكم تعلم السياسة؟ السياسة من الدين. والله عز وجل كان يبعث الأنبياء ليسوسوا الناس، فإذا أردت بالسياسة تعلم الأحكام الشرعية والتصرف الصحيح عند الفتن، هذا مطلب شرعي، ولكن أن تكون محللا سياسيا ومصادرك مجاهيل وشهود أعيان لا يعرفون وكفرة فاجرين، هذا طريق مزلة وفتنة. ما المقصود بكلمة الفتن في الشرع عند الإطلاق؟ الفتن تختلف، فتن في الحكم، فتن في الظلم، فتن في الدنيا، فتن في الدين. فالنساء يطلق عليهن فتنة، والمال يطلق عليه فتنة، والقلاقل والاضطرابات يطلق عليها فتنة. فالفتن باب واسع، وهو باختصار إن شئت فقل مخالفة ما دلت عليه مقاصد الشريعة وأصول الدين وأمور الأمة مما يحفظ للناس دينهم وأمنهم واستقرارهم وحياتهم، فكل ما يزعزع ذلك يكون من الفتن المقصود في هذا الباب. البعض يقول لابد من معرفة ما يحصل للمسلمين حتى يعرف ما يكاد للناس. قال الله عز وجل إن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، إن تتقوا وتصبروا، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. اقرأ السيرة النبوية وانظر الخطب الشرعية السنية من رسول الله عز وجل وأصحابه، كم خطبوا عن ما يحييكه الروم والفرس للمسلمين، كم الخطب، كم حديث أخبر به الرسول الصحابة عما يفعله الروم والفرس للمسلمين ومكائدهم، كم أرسل من عين تجس ما يقوله الكفار. الله عز وجل بيّن لنا الطريق، بيّن لنا الأمور، بيّن لنا موقفهم منا، وهذا الموقف ثابت إلى آخر الدهر. عندنا كفاية، عندنا كتاب وسنة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فإذا أردت أن تكون من المصلحين من المهتمين فتمسك بالكتاب وأقم الدين في نفسك تقومه في أمتك. خلاص، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.